القاعدة الرابعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في هذا الباب: أكمل الناس عبودية أعظمهم مشاهدة لفقره وحاجته وضرورته لربه. بيّن ابن القيم رحمه الله في هذه القاعدة بيّن كلاما عظيما يدل على أن العبودية تكتمل وترتقي وتزداد بناء على معرفة الإنسان بمعرفة الإنسان ومشاهدته لفقر نفسه ولحاجته وضرورته إلى ربه. يعني كلما نظرت في نفسك فرأيت فقرك وحاجتك لربك بل ضرورتك إلى إله يعينك ويساعدك ويوفقك ويثبتك ويهديك وينور بصيرتك، كلما نظرت إلى حاجتك لهذا الإله كلما اكتملت عبوديتك، وكلما استغنيت بقدرتك كلما نقص عبودية من عبوديتك. وهذا يوسع لنا دائرة الافتقار ودائرة العبودية، بمعنى أن الإنسان سيشهد عبوديته ليس فقط في المسجد، ليس فقط في حال الصلاة، ليس فقط في حال قراءة القرآن. ستشهد إذن عبوديتك، ستشهد أنت عبوديتك وفقرك حتى خارج المسجد، حتى في حياتك اليومية، في تحصيل رزقك. يعني أنت تستطيع أن تمارس العبودية وأنت تطلب أسباب رزقك، وأنت تربي أبنائك، وأنت مع أسرتك، وأنت في حياتك، وأنت في سفرك، وأنت في حلك، وأنت في ضحكك، وأنت في بكائك، وأنت في نومك وفي يقظتك. ما دام أن العبودية هي أن يشهد قلبك حاجتك لله، ضرورتك لله، فاقتك لله، فقرك لله، مشاهدتك لضعفك، وأن حتى هذا الشيء الذي أضحكك إنما الله الذي يسره، والله الذي أضحك وأبكى. وإذا وضعت جنبك فإنك تضع جنبك وتقول باسمك اللهم وضعت جنبي، حتى وضع الجنب الله الذي أعانني، ولو رجع الأمر لي فإني لا أستطيع وأنا محتاج لربي. حتى بهذه القضية، حتى بهذه دقائق الأمور، متى ما التفت لهذه القضايا ارتقيت في باب العبودية، فهمت العبودية بمعناها الواسع، ولهذا أصبحت عبدا حتى أثناء مشيك، وتمارس العبودية أثناء حياتك اليومية، أثناء يقظتك، أثناء، لأنك تشهد فقرك، تشهد ذلك، تشهد حاجتك إلى مولاك. فما بالكم إذا زادت، كما يقول ابن القيم، إذا زادت، إذا ارتفعت إلى درجة، وهي أن تشهد أنه لا غنى لك عن إعانة الله ولا طرفة عين، ولا غنى لك عن مولاك ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأنه متى ما استغنيت بنفسك عن الله ولو بمقدار طرفة عين هلكت. إذا شاهدت هذا فقد ارتقيت في العبودية، أنت تمارس العبودية، أنت تمارس التعبد لله. فما بالكم بالإنسان إذا مارس بعد ذلك عبوديات خاصة، يعني أثناء هذا الشعور جاء يصلي، أثناء هذا الشعور بدأ يذكر الله، الله أكبر الله أكبر، أثناء هذا الشعور جلس يسبح، أثناء هذا الشعور جلس يبر والديه، أثناء هذا الشعور جلس يربي أبنائه، أثناء هذا الشعور جلس يعامل أهله وأسرته، أثناء هذا الشعور جلس يقرأ كلام ربه، كيف تكون رؤيته لفقره ولمنة الله عليه؟ سيرى أنه لولا الله، لولا إعانة الله له، ما استطاع أن يفعل هذا الأمر، وهو قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا يقول ابن القيم: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه العبودية، أنك ترى أنك لا تستطيع أن تعتمد على نفسك ولا بمقدار طرفة عين، وأن أمورك كلها بيد الله، وأن تطلب العون من الله، وأن تطلب الاستعانة من الله، والثقة بالله، وأن تفوض أمرك لله، وأن تلتجئ بالله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يعني حتى القلب الذي بين جنبيك، بناء على هذا الحديث، أنت لا تملكه، يملكه مقلبه، فأنت تطلب وترجو وتأمل من مقلبه أن يثبته. هذا هو الفقر العام، هذا هو العبودية أقصد العامة، والافتقار الخاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن القيم معلقا على هذا الحديث: يا مقلب القلوب، يقول: أن يعلم العبد أن قلبه بيد الرحمن، لا يملك هو، يعني العبد، منه شيئا أبدا، وأن الله عز وجل يصرفه كما يشاء، فكيف يقول ابن القيم وهو يتلو قول الله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن وإليهم شيئا قليلا؟ يعني إذا كان أصلا شعورك شعور العبودية وترى أن الله الذي عانك على تلاوة القرآن ثم مرت عليك مثل هذه الآية ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن، كيف يكون وقعها في قلبك هذه العبودية مع أنه يمارس حياته العادية؟